فيك بيا لأعز حبيب في لمحة تتهنى عيناي وأشوف تعشق عيونه فؤادي ما لغش متين. وحبيبي مين في الدنيا دي غيرك يا ليل؟ ده حبيبي وردي بفؤادي ما لغش متين. وحبيبي مين في الدنيا دي غيرك يا حبيبي وفدي بفؤادي مالوش مثيل. وحبيبي من في الدنيا غيرك يعني. ده حبيبي وفدي بفؤادي مالوش مثيل. وحبيبي من في الدنيا دي غيرك يعني. حبيبي وفدي بفؤادي ما لهش مثيل. وحبيبي مين في الدنيا دي غيرك غيرك غيرك غيرك غيرك يا نيل. حبيبي في الدنيا مليها بهجة وأفراح، وفي كل خطوة يخطيها تسعد أرواح. حبيبي في الدنيا مليها بهجة وأفراح، وفي كل خطوة يخطيها تسعد أرواح. حبيبي في الدنيا مليها بهجة وأفراح، وفي كل خطوة يخطيها تسعد أرواح. وقلوب بتفرح وزهور تفتح، وقلوب بتفرح وزهور تفتح. يا رب صونه تسلم عيونه، يا رب صونه تسلم عيونه، يا رب صونه تسلم عيونه، يا رب صونه تسلم عيونه. ده حبيبي ده رمز بلادي غالي وأصيل. وحبيبي مين في الدنيا دي غيرك يا نيل؟ ده حبيبي ده رمز بلادي غالي وأصيل. وحبيبي مين في الدنيا دي غيرك يا نيل؟ ده حبيبي ده رمز بلادي غالي وأصيل. وحبيبي مين في الدنيا دي غيرك يا نيل؟ ده حبيبي ده رمز بلادي غالي وأصيل. وحبيبي من في الدنيا دي غيرك ياني. ده حبيبي ده رمز بلادي غالي وأصيل، وحبيبي من في الدنيا دي غيرك غيرك غيرك غيرك.